بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى. الرحمن فاسأل به خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. الله وكفى به الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. الله الله ما شاء الله. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى. الرحمن فاسأل به خبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. الله الله الله.

والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس ولا يقتلون التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا